مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقون وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إِلَّا أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون في جنات وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون